ثم بعد ذلك تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن صفة الغسل وكيفيته، وأن الغسل له صفتان، الصفة الأولى صفة كاملة، والصفة الثانية صفة مجزئة، وتكلمنا عن كل من الصفتين. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم، قال: أو نوى بغسله الحدثين أجزأه، أو نوى بغسله الحدثين أجزأه. من صور النية في الغسل هذه الصورة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي الصورة الأولى. الصورة الأولى أن ينوي بغسله الحدثين، يعني اغتسل وهو ينوي رفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بأنه يجزئه، لحديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الصورة الثانية أن ينوي رفع الحدث ويطلق، يعني لا يقيده بالحدث الأكبر ولا يقيده بالحدث الأصغر، وإنما نوى رفع الحدث. فنقول إذا نوى رفع الحدث وأطلق فإنه يرتفع حدثا، يعني نوى رفع الحدث الذي عليه وأطلق ثم بعد ذلك اغتسل، نقول يرتفع الحدث الأصغر وكذلك أيضا يرتفع الحدث الأكبر. الصورة الثالثة، أن ينوي بغسله استباحة شيء لا يباح إلا بالغسل، يعني أو لا يباح إلا بالوضوء والغسل. أن ينوي بغسله استباحة أمر لا يباح إلا بالغسل والوضوء، وهذا مثل الصلاة، ومثل أيضا مس المصحف إلى آخره. فإذا نوى أمرا تشترط له الطهارة، كالصلاة، وكذلك أيضا مس المصحف، هذه الصورة الثالثة. فنقول بأنه يرتفع حدثا، الصورة الثالثة أن ينوي أمرا تشترط له الطهارة، تشترط له رفع الحدث الأصغر، رفع الحدث الأكبر، فنقول بأنه إذا نوى ذلك واغتسل فإن حدثيه يرتفعان. الصورة الرابعة، أن ينوي رفع الحدث الأكبر، فظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا نوى رفع الحدث الأكبر أنه لا يرتفع الحدث الأصغر، يعني يبقى عليه الوضوء، يعني ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا نوى رفع الحدث الأكبر فإنه لا يرتفع الحدث الأصغر، هذا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى. والصواب في هذه المسألة أنه إذا نوى رفع الحدث الأكبر فإنه يرتفع الحدث الأصغر، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم الشيخ السعدي، ويدل لذلك قول الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وأيضا حديث عمران الثابت الصحيح في قصة الرجل الذي أصابته جنابة واعتزل الصلاة، فلما حضر الماء قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فافرقه عليك، وتقدم لنا أيضا من صور النية أنه إذا نوى غسلا واجبا فإنه يجزئ عن مسنون، وإذا نوى غسلا مسنونا فإنه يزهق عن واجب. فتكون الصور خمس صور، خمس صور. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم، يستحب للجنب، وكذلك أيضا للمرأة إذا انقطع عنها دم الحيض أو دم النفاس قبل أن تغتسل، استحب للجنب، كذلك أيضا المرأة إذا انقطع عنها دم الحيض أو دم النفاس إذا أراد أن يأكل أو أن يشرب أن يغسل فرجه وأن يتوضأ وضوءه للصلاة. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص إذا أراد رخص أن يسلم للجنب إذا أراد أن يأكل أو أن يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة. وهذا رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وإسناده صحيح. ولو فعل ذلك فلا يقال بالكراهة، يعني لو فعل ذلك لا يقال بالكراهة، لكنه ترك الاستحباب، يعني لو أكل أو شرب وهو جنب لم يتوضأ أو لم يتوضأ فنقول لأن فعله هذا لا كراهة فيه. قال: ونوم أيضا، قلت المؤلف رحمه الله: يستحب إذا أراد أن ينام أن يغسل فرجه وكذلك أيضا أن يتوضأ وضوءه للصلاة. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. خرجاه في الصحيحين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وغسل فرجه أو غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنه يكره هنا، يكره أن ينام على جنابة ولم يتوضأ، أو من باب أولى إذا اغتسل هذا أفضل، لكن لو ترك الاغتسال ترك الوضوء فإن هذا مكروه إذا نام على جنابة. ويدل لذلك حديث عمر رضي الله تعالى عن أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ. نعم، قال: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا أراد إذا توضأ. وهذا اختيار شيخ الإسلام، يعني الجنب يكره له أن يترك الوضوء، أما من أراد أن يأكل أو أن يشرب فهذا لا كراهة وإنما ترك الأفضلية. قال: ومعاودة وقت، يعني إذا أراد أن يطأ مرة أخرى، يعني إذا أراد أن يجامع مرة أخرى فإنه يستحب له أن يغسل فرجه وأن يتوضأ وضوءه للصلاة. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا. إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا، رواه مسلم. يعني رواه مسلم. ولو أنه ترك ذلك فإنه لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك، قال: فإنه أنشط للعود، يعني هذا يدل على الاستحباب، يعني أن هذا أنشط للعود، يعني كونه يتوضأ بينهما وضوءا هذا أنشط للجماع مرة أخرى. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم جامع نساءه في غسل واحد النبي، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بين كل جماعين، لم يرد، فهذا مستحب، لو تركه لم يقع في الكراهة، لكن يقع في الكراهة فيما يتعلق بالنوم، ولأن أيضا النائل يستحب له أن ينام على طهارة وأن يقرأ بعض الآيات التي تشرع عند النوم إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: باب التيمم. مناسبة هذا الباب لما قبله لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن رفع الحدث الأصغر والأكبر بالماء، ذكر بدل الماء وهو التراب، الطهارة بالتراب، لما ذكر الطهارة الأصلية وهي رفع الحدث الأصغر أو الأكبر بالماء، ذكر الطهارة البدلية وهي رفع الحدث الأصغر أو الأكبر بالتراب، أو نقول بالصعيد، يعني بالصعيد الطيب. التيمم في اللغة القصد، التيمم في اللغة القصد، وأما في الاصطلاح فهو التعبد لله سبحانه وتعالى بمسح الوجه والكفين بالصعيد على وجه مخصوص. نقول التعبد لله عز وجل بمسح وجه والكفين بالصعيد على وجه مخصوص. والتيمم دل له القرآن والسنة وإجماع المسلمين بقول الله عز وجل: فتيمموا صعيدا طيبا. وأما السنة كما في حديث جابر وغير ذلك، حديث عمار، والأحاديث في هذا كثيرة والإجماع منعقد على ذلك. والتيمم من خصائص هذه الأمة، يعني خصائص هذه الأمة، يعني ما يتعلق بالطهارة الأصلية، طهارة بالماء، الوضوء والغسل، هذا ليس من خصائص هذه الأمة. الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة، كذلك أيضا الغسل ليس من خصائص هذه الأمة، لكن الذي من خصائص هذه الأمة هو التيمم، وكذلك أيضا التحجيل، يعني التحجيل من خصائص هذه الأمة، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، غرا محجلين من آثار الوضوء. والغرة هي البياض الذي يكون في وجه الفرج، والتحجيل هو البياض الذي يكون في يديه ورجليه. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم النور الذي يكون للمتوضئ يوم القيامة، يكون في وجهه ويكون في يديه وفي رجليه، شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا النور بالبياض الذي يكون في وجه الفرس وفي رجليه وفي يديه. المهم نفهم أن من خصائص هذه الأمة التيمم، لحديث جابر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وكذلك أيضا التحجيل كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم: فيما ليست لأحد غيركم، يعني الغرة والتحجيل، هذا الذي من خصائص هذه الأمة. أما ما عدا ذلك من الوضوء كذلك من الغسل فهذا ليس من خصائص هذه الأمة أيضا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو بدل طهارة الماء إذا دخل وقت فريضة. يقول لك المؤلف رحمه الله بأن التيمم بدل عن طهارة الماء، لكن هذا البدل هل له حكم المبدل في كل شيء، أو نقول بأن هذا البدل ليس له حكم المبدل في كل شيء؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله وقول مالك والشافعي أن التيمم لا يأخذ حكم الماء في كل شيء، لأنهم يرونه طهارة ضرورة، فهم يقولون بأن التيمم مبيح، يقولون بأن التيمم مبيح وليس رافعا، نعم وليس رافعا. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة رحمه الله أن التيمم رافع، نعم أن التيمم رافع للحدث كأن كلمة، نعم كلمة. ولكل منهم دليل من أدلة الجمهور، نعم من أدلة الجمهور الذين قالوا بأن التيمم مبيح وليس رافعا، استدلوا على ذلك بحديث أبي ذر، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصاع الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. قال: فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. وقالوا بأن هذا دليل على أنه مبيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليتق الله وليمسه بشرة. قالوا لو كان رافعا كالماء تماما ما احتج إلى أن يتوضأ إذا وجد الماء. وكذلك أيضا استدلوا بحيث عمرو بن عاص، وفيه أنه تيمم قد أصابته جنابة في شدة برد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صليت بأصحابك وأنت جنب، يعني فسماه يعني سماه جنبا، سماه جنبا. هذا يدل على أن التيمم مبيح. والذين قالوا بأنه قالوا بأنه رافع كالماء تماما، أن الله سبحانه وتعالى سماه مطهرا، ولكن يريد ليطهركم. الصحيح الطيب وضوء المسلم، طهور المسلم إلى آخره. وأما حديث أبي ذر فليتق الله وليمسه بشرته، نقول نعم هو رافع، لكن رفعه رفع مؤقت، يعني هو يرفع الحدث إلى أن يوجد الماء، فهو يرفع لكن هذا الرفع رفعا مؤقتا، فإذا وجد الماء فطر. هذا هو الفرق بين التيمم وبين الماء. الماء يرفع الحدث رفعا مطلقا إلى أن يوجد ناقض من نواقض الوضوء أو من موجبات الغسل. أما بالنسبة للتيمم أو طهارة التراب، فإنها ترفع الحدث رفعا مؤقتا إلى أن يوجد الماء، أو أن يقدر على استعماله، أو أن يوجد ناقض من نواقض الطهارة أو موجب من موجبات الغسل. المؤلف رحمه الله: إذا دخل وقت فريضة. هذه من المسائل، يعني هذا الخلاف بين الحنفية والجمهور يترتب عليه مسائل، يعني يترتب عليه مسائل. من هذه المسائل يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة. من هذه المسائل إذا قلنا بأنه مبيح، فإنه ليس له أن يتيمم حتى يدخل وقت الفريضة. وعلى هذا لو أنه لم يجد الماء بعد المغرب لا يتيمم بصلاة العشاء حتى يدخل وقت صلاة العشاء، يغيب الشفق الأحمر. لو تيمم قبل صلاة العشاء فإن قبل دخول وقت صلاة العشاء فإن تيممه غير صحيح. نعم طيب، إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة، أو أبيحت نافلة، يعني لو تيمم في وقت النهي، وقت النهي سيأتينا إن شاء الله وقت النهي ما الذي يشرع فيه من النوافل وما الذي لا يشرع فيه من النوافل. فوقت النهي التطوع المطلق لا يشرع في أوقات النهي، بل يحرم في أوقات النهي. وعلى هذا لو أراد أن يصلي ركعتين تطوعا لله عز وجل وتيمم بعد العصر، قال أنا تيمم الآن بعد العصر، إذا خرج وقت النهي غربت الشمس صليت لله عز وجل تطوعا ركعتين، وش نقول بأن هذا التيمم صحيح أو غير صحيح؟ نقول غير صحيح. لماذا؟ لأنه حتى الآن ما دخل وقت هذه النافلة، لا يدخل وقت هذه النافلة حتى يخرج وقت النفل. فيقول لك المؤلف رحمه الله أنه لا بد من ماذا؟ لا بد من دخول وقت الفريضة أو أن تباح النافلة. يعني إذا تيممت في وقت ينهى فيه عن هذه النافلة فإن هذا التيمم غير صحيح، وهذا مبني على ماذا؟ على أن التيمم مبيح وليس رافعا. لكن إذا قلنا بأنه رافع، يعني إذا قلنا بأنه رافع ما في حاجة إلى هذا الكلام. كذلك أيضا من المسائل المترتبة على هذا، إذا خرج الوقت هل يبطل التيمم أو لا يبطل؟ إذا قلنا بأنه مبيح خرج وقت المغرب بطل التيمم، يعني تيممنا الآن لصلاة المغرب بعد غروب الشمس، غاب الشفق الأحمر، خرج وقت صلاة المغرب، نريد أن نصلي العشاء لا بد أن نعيد التيمم مرة أخرى. لكن إذا قلنا بأنه رافع فإنه لا حاجة إلى إعادة التيمم مرة أخرى. كذلك أيضا من المسائل أنه إذا قلنا بأنه رافع، إذا قلنا بأنه مبيح، لا بد أن نعين ما يتيمم له من العبادات، هل يتيمم لفرض وهل يتيمم لنافلة إلى آخره، وهذا سيأتينا إن شاء الله. لا بد إذا قلنا بأنه مبيح لا بد أن تنوي، لا بد أن تنوي أن تعين ما يتيمم له من عبادة، فإذا تيممت لفريضة فأنت تستبيح به ما دون هذه الفريضة، يعني تيممت لعبادة تستبيح به هذه العبادة ومثلها ودونها، تيممت لعبادة أقل يعني أقل من الفريضة فإنك لا تستبيح به أعلى هذه أو ما كان أعلى من هذه العبادة. فإذا تيممت لنافلة ما تستبيح في هذا التيمم فريضة، لكن لو تيممت لفريضة فأنت تستبيح هذه الفريضة وكذلك أيضا ما كان دونها. ولهذا يرتبون العبادات، يعني يرتبون العبادة، يجعلون على الترتيب، يجعلون الفرض فرض العين ثم بعد ذلك فرض الكفاية إلى آخره كما سيأتينا إن شاء الله. فإذا نويت عبادة تستبيح هذه العبادة وما كان في منزلتها وأعلى، أما ما كان أقل منها لا تستبيح هذه العبادة وما كان أقل منها، ما كان في منزلتها وما كان أقل منها، وأما ما كان أعلى فإنك لا تستبيحه. قال المؤلف رحمه الله وعدم الماء، يعني متى يشرع لك التيمم؟ التيمم متى يشرع؟ نقول التيمم يشرع في صور، التيمم يشرع في صور. الصورة الأولى قال عدم الماء، لم نجد الماء، الماء لم يجد الماء، وأين لا أين أين لا, لا, لا يجد الماء؟ نقول لا يجد الماء في رحلة، يعني في مكان في متاع، وما كان قريبا منه عرفا، يعني في متاعه وما حوله وما كان قريبا منه عرفا، يعني الماء عند كيلو كيلو قريب عرفا لا بد أن تقصده. لكن لو كان الماء 5 كيلو 10 كيلو هنا الآن معدوم الماء لك تجيب، فنقول عدم الماء. ما هو الضابط في كونك عادما للماء؟ نقول الضابط في ذلك ألا يوجد في رحلك في متاعك وما حولك وما كان قريبا منك عرفا، فإن كان قريبا منك عرفا فلا بد أن تقصده. وهذا يختلف، يعني يختلف يختلف، يكون الإنسان معه مركوب، معه سيارة أو ليس معه سيارة في الآخر. مثلا قد يكون معه سيارة كيلو كيلوين، هذا قريب منه، لكن أيضا قد لا يكون معه سيارة فيصير الكيلو والكيلوين هذا بعيد. قد يكون كبير في السن أيضا بعيد عليه، قد تكون امرأة ما تستطيع أن تمشي إلى آخره. فنقول بأن هذا راجع إلى العرف، يعني عدم عنك عن ما يكون معدوما عليك في رحلك ومتاعك وما كان قريبا منك عرفا. وهذا كما قلنا العرف يختلف باختلاف الأحوال، يختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة إلى آخره. فالمرأة قد ما تمشي في الصحراء كيلو كيلوين، في مكانك تيمم، حتى لو كان منها كيلو كيلوين تخاف على نفسها تقول تيمم في مكانه. لكن الرجل قد يستطيع أن يمشي، المريض قد لا يستطيع أن يمشي، الكبير قد لا يستطيع أن يمشي، لكن الشاب يستطيع أنه يمشي. المهم إذا كان قريبا عرفا، وهذا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال إلى آخره، يجب عليك التذهب. كان بعيدا لا يجب عليك التذهب. قال أو زاد على ثمنه، هذه الصورة الثانية، تيمم، تيمم إذا زاد على الثمن. والزيادة على الثمن قال لك المؤلف رحمه الله كثيرا، يعني زاد على الثمن زيادة كثيرة. ويؤخذ من هذا أن الزيادة إذا كانت يسيرة يشتري، يشتري، لأن التطهر واجب. فمثلا اللتر بريال وزاد عن ثمنه نصف ريال أو أصبح بريالين، هذه زيادة يسيرة. لكن قد يكون بخمسة ريالات، يكون بعشرة ريالات إلى آخره، هذه زيادة كثيرة، يعني زيادة كثيرة. المهم إذا زاد على ثمنه عرفا كثيرا، يعني زيادة كثيرة عرفا، يعني فنقول بأن هذا له أن يتيمم. فالضابط في ذلك أن هذه الزيادة راجعة للعرف، لأن الشارع ما حد يعني. عندنا قاعدة أن ما جاء مطلقا على لسان الشارع ولم يحد نرجع في تحديده إلى ماذا؟ إلى العرف. أو ثمن يعجزه، يعني ثمن يعجز عنه، قد يكون فقير، يعني قد يكون فقير لكن هذا الثمن يعجز عنه، أو أنه يحتاج إلى هذا الثمن لكي يشتري ماء يشربه، أو يحتاج إلى هذا الثمن لكي يشتري طعاما يأكله ونحو ذلك، نقول هنا لا يجب عليه أن يشتري. أو خاف باستعماله، إذا خاف باستعمال الماء أن يلحقه ضرر، هذه عندك الصورة الأولى الثانية أو ثمن يعجز. الصورة الثالثة، الصورة الرابعة، قال المؤلف أو خاف باستعماله، يعني إذا استعمله يلحقه ضرر، يعني يلحق ضرر إذا استعمل هذا الماء لحقه ضرر، إما أنه يمرض أو أنه يتأخر برؤه أو أنه يلحقه قبح في جلده، يبقى أثر شيء في جلده، فنقول هنا له نتيجة. أو طلبه، هذه الصورة الخامسة، لو ذهب يطلب الماء كما قلنا إذا كان قريبا عرفا يجب عليه أن يذهب وأن يطلبه، لكن إذا خشي بطلبه ضررا كالمرأة كما أو الرجل يخشى العدو أو السبع، هنا له نتيجة. ضرر بدنه أو رفيقه أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحن. فتلخص عندنا الصور التي يشرع فيها التيمم، الصورة الأولى عدم الماء، الصورة الثانية زاد على ثمنه، الصورة الثالثة زاد على ثمنه كثيرا، الصورة الثالثة على ثمن يعجزه، يعني على ثمن يعجز، يعجز عن هذا الثمن. الصورة الرابعة إذا خاف باستعماله أو طلبه، إذا خاف باستعماله ضررا الصورة الرابعة الخامسة إذا خاف في طلبه ضرر رفيقه, معه رفيق لو ذهب يأتي بالماء جاء سبع اعتدى عليها وجاء أحد, أو ماله لو ذهب لكي يتوضا بالماء جاء أحد سرق المال أو أخذ من الغنم نحو ذلك, أو حرمته يخشى على أهله, فنقول هنا له أن يفعل. فهذه خمس صور, يعني خمس صور, ويمكن أن نجمل هذه الصور فنقول يعني نقول يشفع التيمم في حالتين, يعني يشفع التيمم في حالتين. الحالة الأولى إذا عدم الماء أو لحقه لاستعماله ضرر أو مشقة ظاهرة, نقول يشرع التيمم في حالتين. الحالة الأولى إذا عدم استعمال الماء, لأن الله سبحانه وتعالى قال فلم تجدوا ماء. الحالة الثانية إذا كان يلحقه باستعمال الماء ضرر أو مشقة ظاهرة وحرج, لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر التيمم ذكر رفع الحرج, فدل ذلك على أنه إذا كان في استعمال ما حرج يصار إلى التيمم. قال المؤلف شرع التيمم يعني وجب لما يجب له الوضوء أو الغسل, وسن لما يسن له الوضوء أو الغسل. قال ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله. يقول المؤلف إذا وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله, لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. وفي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا وجد ماء نقول استعمل هذا الماء, الماء يكفي للمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين, نقول تمضمض واستنشق واغسل وجهك ويديك, اغسل وجهك ويديك. طيب الباقي يتيمم حاله. إذا وجد ماء استعمل الماء, فإن كفى وأسبق الحمد لله, ما كفى وأسبق تيمم عن الذي لم يغسل. قال لك ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله. قال ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. نعم, إذا كان الإنسان مجروحا أصابه جرح فهنا لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون الجرح في جميع أعضاء الوضوء, كما يوجد قد بعض الناس يصاب بحساسية في كل بدنه ونحو ذلك. المهم أن يكون الجرح في كل أعضاء الوضوء, في جميع أعضاء الوضوء, ولا يتمكن من الغسل ولا المسح, فنقول يتيمم. يتيمم. الحالة الثانية أن يكون الجرح في بعض أعضاء الوضوء, مثلا في اليد اليمنى أو في اليد اليسرى ونحو ذلك, يكون الجرح في بعض أعضاء الوضوء. فإذا كان الجرح في بعض أعضاء الوضوء نقول تغسل الصحيح, الصحيح يجب عليك أن تغسله. أما الجرح يعني مثلا نفرض أن الجرح في اليد اليسرى, تقول تتمضمض تستنشق تغسل وجهك تغسل يدك اليمنى, أيضا الصحيح من اليد اليسرى تغسله. أما الجرح هذا إن استطعت أن تغسله اغسله, ما تستطيع تنتقل للمسح, ما استطع تنتقل للتيمم, تنتقل للتيمم. طيب وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يغسله ولا يستطيع أن يمسحه نقول انتقل للتيمم, تنتقل للتيمم. طيب ومتى يتيمم؟ هل يجب الموالاة وهل تجب الترتيب؟ هذا موضع كلام, الصواب أن هذا لا يجب, ونقول بأنه يتيمم بعد نهاية الوضوء أو بعد نهاية الغسل, وأيضا لا تجب الموالاة. أيضا انتبه, لا تجب الموالاة بين التيمم وبين طهارة الماء. فلو أن الإنسان فيه جرح ما تمكن من غسله ولا تمكن من مسحه نقول تيمم عادي، انتهى من الوضوء، تيمم بعد الوضوء مباشر أو بعد الوضوء بنصف ساعة أو بساعة. لا تشترط الموالاة بين طهارة التيمم وطهارة الماء، كما أنه أيضا لا يشترط الترتيب، فالموالاة ليست شرطا والترتيب أيضا ليس شرطا على الصحيح، لأن كل منهما عبادة مستقلة. مثل أيضا لو كان عليه غسل، عليه غسل وأصابه جرح في فخذه أو في ساقه أو في بطنه، نقول اغسل الصحيح، اغسل، تغسل راسك، تغسل وجهك، تغسل بدنك. أما الجرح هذا إن استطعت ضع عليه لفافة، إن استطعت أن تغسله يعني ما عليه لفافة اغسل، ما تستطيع كان عليه لفافة تمسح، ما تستطيع أن تمسحه تيمم. يعني المهم أن الصحيح يجب عليك أن تغسله، وأما الجرح الذي لا تتمكن من غسله ولا مسحه فإنك تتيمم له. وتكلمنا عن التيمم متى يكون. قال ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. قال تيمم له وغسل الباقي. قال ويجب طلب الماء في رحله وقربه. يعني هذا أدعي عليه قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء، ولا ينفى عدم الوجوب إلا بعد الطلب، يعني إلا بعد الطلب. وقال المؤلف رحمه الله وقربه، يعني المرجع في ذلك إلى العرف، مرجع في ذلك إلى العرف. فالقريب عرفا يجب عليك أن تبحث فيه الماء، يعني يجب عليك أن تبحث الماء في رحلك في متاعك، وكذلك أيضا يجب عليك أن تبحث عن هذا الماء فيما يقاربك عرفا. تكلمنا على هذه المسألة، قلنا بأنه يختلف باختلاف الزمان والمكان والأحوال إلى آخره. قال وبدلالة، يعني بدلالة، يعني بدلالة ثقة، إذا دلك وأخبرك مخبر قال لك الماء هنا في الشمال أو في الجنوب أو في المكان الفلاني، فإنك تذهب إليه إذا كان قريبا عرفا. يعني إذا دلك ثقة قال لك الماء في المكان الفلاني إلى آخره، فنقول إذا كان قريبا عرفا يجب أن تذهب. أما إن كان بعيدا عرفا فإنه لا يجب عليك أن تذهب. وكما تقدم أيضا تذهب بشرط أنه ما يلحقك ضرر، لو إنسان يخشى ضرر على بدنه، يخشى ضرر على ماله، يخشى على روح حرمته، على رفقته إلى آخره، لا يجب عليه. قال رحمه الله فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. نسي قدرته عليه، كيف نسي قدرته عليه؟ يعني نسي أن الماء موجود عنده في البيت، أن الماء موجود في الخزان، نسي موجود في المكان فلان، نسي وتيمم وصلى، نقول بأنه يعيد. نعم، لماذا يعيد؟ لأن باب الأوامر لا يعذر فيه، يعني باب الأوامر لا يعذر فيه بالنسيان، يعني لا يعذر فيه بالنسيان، لأن الأوامر متعلقها المصلحة، والمصلحة تستدرك متى أمكن الاستدراك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، ما دام أنه يستطيع الإعادة فإنه يعيد. وليس هذا يعني من الحكم التكليفي، نقول نعم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، نقول هنا لا يأثم، كونه صلى بلا وضوء لا يأثم، لكنه يعيد، يجب عليه أن يعيد، لأن هذا من باب الأوامر، والأوامر متعلقها المصالح، فمتى أمكن استدراك هذه المصلحة تعين استدراكها. قال وإن نوى بتيممه أحداثا أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها أو خاف بردا إلى آخره. هنا ذكر المؤلف رحمه الله صور النية في التيمم. الصورة الأولى نوى بتيممه أحداثا أحداث توجب وضوءا أو توجب غسلا نوى بتيممه أحداثا توجب وضوءا أو توجب غسلا هذه الصورة الأولى. هذا رجل خرج منه خارج وأكل لحم جزور ونام، ثم بعد ذلك تيمم وهو ينوي بهذا التيمم أنه على الخارج وعن النوم وعن أكل لحم الجزور، نقول يجزي أو يجزي عن كل هذه الأحداث أو توجب غسلا. هذا رجل حصل منه خروج للمني، حصل منه جماع، يعني حصل منه احتلام، حصل منه جماع، ثم بعد ذلك وأيضا أسلم، ثم بعد ذلك نوى بتيممه هذه الموجبات للغسل، نوى بتيممه هذه الموجبات للغسل، نقول بأنه يكفي تيمم واحد. أو حصل له ما يوجب أو ما ينقض طهارة الحدث الأصغر وما يوجب الحدث أو طهارة الحدث الأكبر ونوى بتيممه هذين الحدثين، نقول بأنه يجزي. يعني هذا رجل أكل لحم جزور وحصل منه احتلام ونوى بتيممه هذين الحدثين، نقول بأنه يجزي. هذه الصورة الأولى، نوى بتيممه أحداثا سواء كانت هذه الأحداث موجبة للوضوء أو موجبة للغسل أو مما يوجب الوضوء أو الغسل. قال طيب الصورة الثانية أن ينوي بتيممه الحدث، نعم، أن ينوي بتيممه رفع الحدثين، نوى بتيممه أن يرفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر، نقول بأنه يجزي، نقول بأنه يجزي. طيب الصورة الثالثة، الصورة الثالثة أن ينوي بتيممه الحدث الأكبر، فهل يرتفع الحدث الأصغر أو لا يرتفع الحدث الأصغر؟ أن ينوي بتيممه الحدث الأكبر، فهل يرتفع الحدث الأصغر أو لا يرتفع؟ المذهب أنه لا يرتفع الحدث الأصغر، يعني لابد أن ينوي رفع الحدثين. أما لو نوى الحدث الأكبر فإنه لا يرتفع الحدث الأصغر. والصواب أنه إذا نوى الحدث الأكبر، يعني لو كان عليه حدث أصغر وحدث أكبر ونوى رفع الحدث الأكبر، يقول لا يرتفع هذا الأصغر، لا بد أن يتيمم مرة أخرى. والصواب في هذه المسألة أنه يرتفع أيضا الحدث الأصغر. الصورة الرابعة، الصورة الرابعة أن ينوي الحدث ويطلق، ينوي الحدث ويطلق، فنقول بأنه يرتفع الحدث الأصغر وكذلك أيضا الأكبر. الصورة الخامسة قال أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها، نوى بتيممه نجاسة على بدنه تضره إزالتها، يعني على بدنه نجاسة ولو جاء بالماء وجعل يغسلها، نعم، لو جاء بتراب وجعل يزيلها حصل له ضرر، أو جاء بمناديل وجعل يزيلها حصل له ضرر. مش نقول هنا على بدنه نجاسة، يقول لك المؤلف رحمه الله إذا تيمم فإنه يزيل أو عدم ما يزيل، يعني ليس عنده شيء يزيل به هذه النجاسة، فإذا تيمم فإنه يجزئه. ويؤخذ من هذا, يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن النجاسة على البدن يتيمم عنها, أن النجاسة على البدن يتيمم عنها, وهذا من المفردات, هذا من المفردات الحنابلة. والرأي الثاني, الرأي الثاني رأي الجمهور أن النجاسة على البدن لا يتيمم عليها, لأن التيمم إنما جاء عن الحدث, يعني التيمم جاء عن الحدث يعني ولم يرد عن النجاسة. التيمم طهارته طهارة معنوية ليست طهارة حسية, يعني طهارة ليست طهارة حسية. وعلى هذا إذا كان على بدن الإنسان نجاسة إن تمكن يزيلها, أن يزيلها بأي مزيل أزالها, ما تمكن يخففها, ما تمكن يصلي, ولا يشرع له أن يتيمم عن هذه النجاسة. نقول التيمم عن هذه النجاسة نقول بأنه ليس مشروع. وقول المؤلف رحمه الله تعالى, يعني قول المؤلف رحمه الله تعالى على بدنه, يؤخذ من ذلك أن النجاسة على الثوب لا يتيمم عليها, لا يتيمم عنها, يعني لو أنه ما تمكن أن يطهر النجاسة التي على ثوبه لا يتيمم. كذلك أيضا النجاسة التي تكون على البقعة التي يصلي عليها لا يتيمم عنها, وإنما التيمم عن النجاسة التي تكون على البدن إذا ما تمكن أن يزيلها أو عدم شيئا يزيلها به. وذكرنا الصحيح أن التيمم لا يشرع عن النجاسات, يعني التيمم ليس مشروعا لإزالة القبث, وإنما جاء في رفع الحدث, ما عدا ذلك نقول بأنه لم يرد بالشرع. وعلى هذا إذا كان على بدنه نجاسة نقول أزلها بأي مزيل, إذا لم تتمكن نقول خففها, إذا لم يتمكن أو تمكن من التخفيف لا يشرع التيمم. قال المؤلف رحمه الله أو خاف بردا, نعم خاف بردا, يعني لو أنه تيمم يخشى من البرد, البرد الذي يؤذيه ويلحقه بالمرض, قد يصيبه بمرض أو نحو ذلك, وليس عنده ماء مسخن قريب منه عرفا, أو عنده حطب يسخن به, فإذا خشي البرد إلى قنه فإنه يتيمم في هذه الحالة. وسبقا ذكرنا ما يتعلق بذلك. قال أو حبس في مصر فتيمم, أو عدم الماء والتراب صلى ولم يحبس. إذا حبس في مصر, نص على المؤلف رحمه الله على هذه المسألة لأن بعض العلماء يخالف في هذه المسألة, لبعض العلماء يخالف في هذه المسألة يقول إذا حبس في مصر لا يتيمم لأنه واجب للماء, أو أن الماء قريب منه عرفا. نقول صحيح الماء قريب منه عرفا لكنه ليس حقيقة, حكما قريب منه لكن حقيقة هو بعيد منه ما دام أنه محبوس. فالصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا حبس في مصر نعم أن له ولم نجد الماء, يعني إذا كان في السجن والماء انقطع عن أهل السجن وحضر في الصلاة يقول يتيممون, يقول يتيممون وصلاتهم, يقول يتيممون وصلاتهم صحيحة. قال المؤلف رحمه الله تعالى أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد. يعني إذا عدم الماء والتراب, يعني هذا رجل ليس عنده ماء يتوضأ به ولا صعيد يتيمم عليه, فإنه يصلي على حسب حاله. فاتقوا الله, فاتقوا الله ما استطعتم, يقول بأنه يصلي على حسب حاله لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. وهل يصلي الفرض أو حتى يصلي النوافل؟ المشهور من المذهب أنه يصلي الفرض ويأتي في الفرض بقدر المجزئ فقط, يعني يقرأ الفاتحة ما يزيد في الركوع تسبيحة الركوع فقط، في السجود تسبيحة السجود فقط إلى آخره. والصواب في ذلك أنه يصلي الفرض والنوافل، وكذلك أيضا يأتي بالمجزئ من الأركان والواجبات وكذلك أيضا المستحبات يأتي بها. الصواب في هذه المسألة أنه يأتي يعني يصلي كما لو كان واجدا للماء أو كان واجدا للتراب. وقال المؤلف رحمه الله ولم يعد، لأنه أتى بما أمر به، يعني أتى بما أمر به. نقف على هذا يعني المسائل الأخيرة هذه، نقف عليها إن شاء الله يعني بعد أن